إذا ما ذكر من الوسيلة تبرر الغاية هذا باطل وليس في الشرع، وإنما في الشرع أن الوسائل لها أحكام المقاصد بشرط كون الوسيلة مباحة. أما إذا كانت الوسيلة محرمة كمن يشرب الخمر للتداوي فإنه ولو كان فيه الشفاء فإنه يحرم، فليست كل وسيلة توصل إلى المقصود لها حكم المقصود، بل بشرط أن تكون الوسيلة مباحة. إذا تقرر هذا فمسألة الوسائل الدعوة ليست على الإطلاق، بل لا بد أن تكون الوسيلة مباحة. ليست كل وسيلة يظنها العبد ناجحة أو تكون ناجحة بالفعل يجوز فعلها. مثال ذلك المظاهرات مثلا، إذا أتى طائفة كبيرة وقالوا إذا عملنا مظاهرة فإن هذا يسبب الضرب على الوالي وبالتالي يصلح، وإصلاحه مطلوب والوسيلة تبرر الغاية، نقول هذا باطل لأن الوسيلة في أصلها محرمة، فهذه الوسيلة وإن أوصلت إلى المصلحة لكنها في أصلها محرم كالتداوي بالمحرم ليوصل إلى الشفاء. فثم وسائل كثيرة يمكن أن تخترعها العقول لا حصر لها وتجعل الوسائل مبررة للغاية، وهذا ليس بجيد بل هذا باطل، بشرط بل يشترط أن تكون الوسيلة مأذونا بها أصلا ثم يحكم عليها بالحكم على الغاية، إن كانت الغاية مستحبة صارت الوسيلة مستحبة، وإن كانت الغاية واجبة صارت الوسيلة واجبة، وهكذا.